طوب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات وتوب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا بكل